أن يصلي على جنب بالإيماء يومئ بيده فولو بعينه ما دام قلبه حاضرا. كثير من عوام الناس إذا مرض ما صلى، يظن أنه في حال مرضه لا تقبل منه صلاته ربما بعضهم، أو تثقل عليه لأنه يرى أنه لا بد أن يكون نشيطا ويتوضأ ولا يستطيع، بينما الواجب عليه أن يصلي على قدر حاله وعلى قدر استطاعته. إن استطاع قائما يصلي قائما، وإن لم يستطع فيصلي قاعدا، وإن لم يستطع أن يصلي قاعدا فيصلي على جنب، وإن لم يستطع كذلك واستطاع أن يومئ ولو بعينه يصلي إيماء بطرفه وتجزئ عنه. ومعنى هذا لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم، بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أن يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته، يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته. دعوة إلى التفكير، إلى إعمال التفكير في مخلوقات الله عز وجل حتى يصل إلى الهداية والدلالة بهذه الآيات على الله عز وجل. يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته. وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته، لأن المخلوق لا بد له من خالق، المحدث لا بد له من محدث، وهذا التخصيص بين المخلوقات يدل على إرادة، وهذا الإتقان والإحكام يدل على العلم، يدل على العلم على أن، وكذلك يستدل بالإحداث من غير شيء يدل على المحدث القادر. فهذه المخلوقات التفكر فيها يدل على صفات خالقها، على صفاته الذاتية وصفاته الفعلية. صفاته الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات بحال، سواء كانت تعود إلى الذات أو تعود إلى معنى قائم بالذات لا ينفك عن ذاته بحال، أو تعود إلى فعله المقيد بمشيئته الحكيمة سبحانه وتعالى. فالاعتبار متعين بمخلوقات الله لأنها دالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته. فقال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إذا كان يعرض عن الآيات ولا يتدبر الآيات ولا يعتبر فسد اعتباره، فسد تفكيره، فسد اعتباره. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إذا كان يخلط إيمانه بالشرك فسد عمله، فسد إيمانه. فالشطر الآية الأولى تنهى أو تذم من فسد اعتباره وعلمه، لأنه إذا كان يمر على الآيات ولا يعتبر لا ينفع فيه عبرة، فيفسد اعتباره، يتبلد. ولو تناطحت الجبال أمامه، فلا يفيد فيه شيئا. لو تناطحت الجبال أمامه تقيم الحجة عليه لا يفيد فيه شيئا، لأن اعتباره فاسد وذهنه متبلد. وأما الآية الثانية فهي تنعى على من أفسد إيمانه بالشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالآية الأولى في العلم والآية الثانية في العمل. ومدح عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. ذكر وفكر، ذكر بلا فكر لا يصلح، فكر بلا ذكر لا يصلح، لا بد من الذكر والفكر يتوازنان. ذكر بلا فكر لا يصلح، أو فكر بلا ذكر لا يصلح. أي نعم، لا بد من الذكر والفكر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهذا الذكر يكون باللسان ويكون بالأركان، يكون عمليا. الذي يصلي يذكر الله، يحقق ذكر الله عمليا وقوليا بلسانه وبجوارحه، ويتفكرون. جاءت ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الفكر هو الناحية العلمية تصورية، والذكر هو الناحية العملية القولية. لابد من العلم والعمل معا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي ما خلقت هذا الخلق عبثا، بل خلقته لحكمة بالحق، بل بالحق، لتجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا سبحانك، أي عن أن تخلق شيئا باطلا. فقنا عذاب النار، أي يا من خلق الخلق بالحق والعدل، يا من هو منزه عن النقائص والعيب والعبث، قنا من عذاب النار. يعني نستدل بخلقك على كمالك وعلى تنزهك من النقائص والعيب والعبث، نستدل بخلقك على كمالك المطلق من جميع الوجوه الذي لا يعتريه نقص ولا عيب ولا عبث. ما دام هذا شأنك فنسألك بفضلك وجودك أن تقينا من عذاب النار بحولك وقوتك، وقيضنا لأعمال ترضى بها عنا. هذه دعوتهم، دعوة المؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قالوا قنا من عذاب النار بحولك وقوتك، وقيضنا لأعمال ترضى بها عنا، ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم، وتجيرنا به من عذابك الأليم. ثم قالوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع، وما للظالمين من أنصار، أي يوم القيامة، لا مجير لهم منك ولا محيد لهم عما أردت بهم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أي داعيا يدعو إلى الإيمان، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، أن آمنوا بربكم، أي يقول آمنوا بربكم، فآمنا، أي فاستجبنا له واتبعناه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا واتباعنا نبيك، أي استرها. ف

أي يوم القيامة لا مجير لهم منك ولا محيد لهم عما أردت بهم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أي داعيا يدعو إلى الإيمان. يعني ذلك يوم التغابن. أما الدنيا فقد لا يظهر فيها. الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكن لا يعطي الإيمان والدين إلا من يحب. ويوم القيامة يظهر فيه، هو يوم التغابن الحقيقي، بخلاف الدنيا. الدنيا لا يدل على، يعني من نعم وأعطي من الدنيا لا يدل على أنه مكرم، ومن حرم لا يدل على أنه مهان. إنما الدليل الوحيد على إكرام الله عز وجل هو أن يوفقه للعمل الصالح، لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان شقيا والعياذ بالله، يعني كان ضالا، نسأل الله العافية، مهما كثر أولاده وكثرت أمواله وهو ضال فهذا لا ينفعه. نعم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أي داعيا يدعو إلى الإيمان، وهو الرسول. والإيمان من خواصه هو الإيمان بالغيب، هذا هو الإيمان النافع، لأنه الإيمان بالغيب. أما إذا كان شهادة فلا ينفع. واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانه. فإذا يعني كشف الغطاء وانتهى، أو ولهذا تقبل التوبة ما لم يغرغر ويشاهد ويعاين، أو تظهر الشمس من مغربها، حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم. داعيا يدعو إلى الإيمان، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. أن آمنوا بربكم أي قولوا آمنا، أي يقول آمنوا بربكم، أي يقول آمنوا بربكم فآمنا، أي فاستجبنا له واتبعناه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا أي بإيماننا واتباعنا نبيك، أي أسترها، وكفر عنا سيئاتنا أي فيما بيننا وبينك، وبينك، وتوفنا مع الأبرار أي ألحقنا بالصالحين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، على رسلك قيل معناه على الإيمان برسلك، وقيل معناه على ألسنة رسلك، وهذا أظهر. نعم. ولا تخزنا يوم القيامة أي على رؤوس الخلائق، إنك لا تخلف الميعاد أي لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك، وهو القيام رسلك وهو القيام يوم القيامة بين يديك. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده. فروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستنى فصلى، يعني استاك بالسواك. نعم. فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى بالناس الصبح. نعم. أذن بلال فصلى ركعتي الفجر بعد الأذان، ثم خرج فصلى بالناس الصبح. وبلال يؤذن مرة واحدة، بلال يؤذن مرة واحدة، ما يؤذن مرتين، إلا المرة الثانية هي الإقامة. ولهذا لما كان بلال ما كان يقول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، إلا إذا جاء عند الإقامة مر على بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصلاة خير من النوم، فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صدقت وبررت، وقال له اجعلها في أذانك الأول، يعني لا تجعلها عند الإقامة، وهو لا يؤذن إلا مرة واحدة، فهي تقال في أذان الفجر بعدما يطلع الفجر، الصلاة خير من النوم. نسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته: بعض الناس يدعون لأنفسهم أثناء قراءة الإمام للفاتحة حتى يؤمن المأمومين على الدعاء، هذا لا أصل له، ليس صحيحا. يا الواجب على المأموم أن يستمع القراءة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد: نزلت في الصلاة خاصة قراءة الفاتحة، يجب أن يسمع وينصت، وإذا قال الإمام آمين قال آمين، ودعاء الفاتحة كافي. ما أعظم من الدعاء في الفاتحة، دعاء الفاتحة يكفي، من يدعو لنفسه حتى هذا لا أصل له. وفعلا بعض الناس يدعو لنفسه حتى يؤمن، وهذا يشغل نفسه، لا يسمع القراءة، لا يسمع قراءة الإمام، وربما يدعو لنفسه بدعاء أوكس حظا من دعاء الفاتحة. ما أعظم من دعاء الفاتحة، ثناء ودعاء. أي نعم، والله سبحانه وتعالى قال: ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل في آخر الدعاء. فطبعا الامتثال للسنة واتباع السنة والصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو المشروع. تجب، ما أنا ما قلت ما تجب، بس قلت لا يدعو لنفسه أثناء قراءة الإمام، حينما يقرأ الإمام الفاتحة ينصت، إذا فرغ من الفاتحة قال آمين، ثم يقرأ المأموم الفاتحة في نفسه، ويقتصر على قراءتها سرا، يقتصر على قراءتها بعد الفاتحة. يقول: كنت في شبابي فاتني بعض الصلاة والصيام لا أحصيها، والآن أصوم الاثنين والخميس والبيض، هل أنويها قضاء؟ أرشدوني. والله يا أخي، إذا كنت في شبابك تتعمد ترك الصلاة فاستأنف الصلاة من جديد، لأن من تعمد ترك الصلاة فقد كفر، فهو إذا أسلم الإسلام يجب ما قبله، هذا هو الصحيح، هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين الروضة في المسجد النبوي وهذه الروضة، روضة العلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا حق. ومعنى روضة من رياض الجنة أنها يعمل فيها عمل أهل الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، وبين أنها حلق الذكر. نسأل الله أن يجعل حلقتنا هذه أيضا من حلق الذكر ومن رياض الجنة. يقول: الأفضل الجلوس في الروضة أم يعني في حلقات العلم؟ على كل حال أقول الخير أمره واسع إن شاء الله، وإذا تتبعت حلق الذكر لتشترك مع الذاكرين فذلك خير. هل بين سنة الفجر فريضة وفرضه صلاة؟ ما بين سنة، كان عليه الصلاة والسلام يعني إذا أذن يقتصر على صلاة ركعتين، حتى هي ركعتي الفجر، حتى تقام الصلاة فيصلي الفجر. تحية المسجد وسائر النوافل الراتبة تدخل تحت منع الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها. تحية المسجد من ذوات الأسباب، يقولون ذوات الأسباب مثل صلاة الجنازة، تحية المسجد هذه تفعل حتى في أوقات النهي، ذوات الأسباب، خروج الدم والقيح من غير السبيلين ينقض، إذا كان الدم فاحشا، إذا كان الدم كثيرا ينقض الوضوء على الصحيح. إذا صليت النافلة أربعا فهل تسن قراءة الصلاة الإبراهيمية إيش في القعدة الأولى وفي أول الثالثة ودعاء الاستفتاح؟ إذا صليت أربعا متواصلة صلاة الإبراهيمية تكون في الأخير، في التشهد الأخير، وإذا جلست بينهما ثم قمت من غير تسليم فإن صليت الإبراهيمية الصلاة الإبراهيمية فقد ورد، وإن اكتفيت بالتشهد فكذلك. على كل حال الأفضل صلاة الليل مثنى مثنى، يعني تصلي ركعتين ثم تتشهد وتصلي الصلاة الإبراهيمية وتسلم. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. شرب زمزم واقفا القاعد، شرب النبي صلى الله عليه وسلم واقفا لبيان الجواز. رجل جامع زوجته في رمضان ولم يفطر، أي لم يأكل وواصل الصيام، طبعا هذا عليه كفارة، هذا أتى يعني كبيرة، لأنه انتهك حرمة شهر رمضان وجامع في نهار رمضان ولو لم يأكل ويشرب، فعليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين إذا لم يجد، وإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا ويتوب إلى الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الدعاء عندما أدعو وأقول اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني قل بإيماني بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الفرق بسيط. أين أما ما بينك وبين جاه النبي صلى، لكن إذا قلت بإيماني، إذا كنت تؤمن بإيماني بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وفق ما شرعت يا ربنا، أو وفق ما أي نعم بإيماني بحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنت صادقا، إذا كنت صادقا فالوسيلة لابد أن تكون واصلة. الآية مرت معنا الآن، ها؟ الآية مرت معنا الآن، ربنا إنا سمعنا منادينا للإيمان فآمنا. أي نعم بإيماني، نعم. أما تتوسل بشيء لا صلة بينك وبينه ما تصل، تقطع الحبل ما تصل. أي نعم، لكن لابد أن يتصل بإيماني بالعمل الصالح، نعم. الفرق بسيط جدا، أي نعم، لكنه عظيم في أي نعم عظيم في معناه، نعم. فرق يعني كأنه يدق الفرق بين التوحيد والشرك إلى حد، أي نعم، أو بين السنة والبدعة إلى حد أن يكون دقيقا. يقول يحلم معتمر بأنه يفعل فاحشة عظيمة وبعيد عنها، ما دام أنه كل حال يتعوذ بالله من الشيطان، هذا من الشيطان. إيش أن يحلم معتمر؟ ما أدري هو يقصد يحلم يعني يرى رؤيا، أو يفعل فاحشة عظيمة هو بعيد عنها تماما. ألا يهتز الرجل لهذا؟ ما أدري يعني مش مقصود. على كل حال إذا كان يعني في الرؤيا هذا من الشيطان، يستعيذ بالله عز وجل ولا تضره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل حلف على زوجته والله لو كلمت فلان شخص معين لطلقك، فما حكم الدين؟ طبعا إذا كان يريد الطلاق وعلقه بكلامها لشخص معين فإن كلمته وقع الطلاق، وإن كان يقصد منعها فقط الله أعلم بنيته، فيخرج مخرج اليمين إذا كلمت هذا الشخص، يكفر كفارة يمين. وإن جئت لكي أقوم بأداء العمرة لأول مرة، فهل يجوز لي أقوم بأداء أكثر من عمرة لأبي وغيره المسلمين؟ أنا دائما أقول ونكرر أنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في حجة الوداع ما كرروا العمرة لا عن أنفسهم ولا عن غيرهم، ويقول خذوا عني مناسككم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تناول بعض الأطعمة التي لها رائحة غير جائز للشخص الذي نوى الإحرام للعمرة؟ لا، مسألة غير جائز ما يحرم شيء، لكن يحرم الطعام الذي له رائحة، رائحة الطيب، لأن الطيب محظور على المحرم فلا يأكل يعني طعاما مطيبا. هل يجوز المرور أو يشرب شرابا فيه طيب؟ هل يجوز المرور بين من أمام شخص يصلي في المسجد النبوي؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي سواء كان في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أو في غيرهما إلا للضرورة. يعني شيخنا الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز الله يغفر له ويرحمه يعني قال إن هذا للضرورة يرخص فيه، وهو حق للضرورة، الضرورة لها حكم وتقدر بقدرها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.